دنيا فانية ونورها ضباب، ليه نجري وراها ده مجدها سراب. كل الدنيا فانية ونورها ضباب، ليه نجري وراها ده مجدها سراب. كل شيء باطل من غيرك يا يسوع، كل شيء ضايع من غيرك يا يسوع، كل شيء باطل من غيرك يا يسوع، كل شيء ضايع من غيرك يا يسوع، من غيرك يا يسوع. دنيا غربتني خدتني بعدتني، دنيا غربتني خدتني بعدتني، لكن ما انسى حبك ولا انسى انك عشاني سفكت دمك سددت الحساب. كل شيء باطل من غيرك يا يسوع، كل شيء ضايع من غيرك يا يسوع، كل شيء باطل من غيرك يا يسوع، كل شيء ضايع من غيرك يا يسوع، من غيرك يا يسوع. دنيتي بقاسي من أهلي وناسي، في دنيتي بقاسي من أهلي وناسي، ما فيش غيرك يسوعي يمسح لي دموعي من كل المقاسي والضنا والعذاب. كل شيء باطل من غيرك يا يسوع، كل شيء ضايع من غيرك يا يسوع، كل شيء باطل من غيرك يا يسوع، كل شيء ضايع من غيرك يا يسوع، من غيرك يا يسوع.